ممتازين، جزاكم الله خيرا. طيب لو في اسئله اتفضلوا، حتى نختم بال نختم بال بال بالتفسير. نعم تفضل. أعتقد الصوت موجود اليوم. أنا سنختب نختب بدرس التفسير إن شاء الله. قال الله جل في علاه: وجعلنا الليل والنهار. ما أدري هل احنا وقفنا عند هذه الآية أمس، صحيح؟ وقفنا عند قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، صحيح؟ وين وقفنا نحن أمس؟ طيب على شيء، بس إن هذا القرآن هذه لغاية إن الإنسان وكان الإنسان عجوبا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. حسبك، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. وقفنا لهنا. طيب قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن، الإشارة إلى هذا القرآن دلالة على علوه، وأن هذا القرآن هو كلام الله جل في علاه. وعلو القرآن لأنه صفة من صفات الله جل في علاه، جعل الله فيه الهداية التامة العامة. إن هذا القرآن، علو هذا القرآن وتمكين القلب من هذا القرآن، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران، فنزل نور القران على نور الايمان فاتحد. قال: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. اذا انزله الله على هدايه، ولكن ليس لكل احد، لمن طلب الحق، لمن اراد الحق، لمن اراد الهدى. والا فقد قال الله جل في علاه: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وفي الآية الأخرى قال: هو عليهم عمى. ولذلك قال الله جل في علاه: من يرد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. فمن انشرح صدره لكتاب ربنا جل في علاه هو الذي أراد الله به الخير، ومن ضاق صدره هو الذي ختم الله على قلبه وعلاه الران. قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم قولا وفعلا بل واعتقادا، التي هي أقوم قولا وفعلا واعتقادا. فللتي هي أقوم قولا أن يكون من العدل في القول أن يكون ممن انشغل بذكر الله جل في علاه فقوله فيما يرضي الله ذكرا تسبيحا استغفارا، قوله في القضية، قوله في الشهادة، عدل في قوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وياده التي يمشي بها. هو لا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يتكلم إلا بما يرضي الله، لا يرى إلا ما يرضي الله جل في علاه. كان عبدا موفقا مسددا قولا وفعلا في الجوارح، فإنه موفق في ذلك أن هذا القائد للتي هي أقوم قولا وفعلا، صلاة صياما جهادا طوافا، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين، طبعا وأيضا أقوم اعتقادا وأقوم اعتقادا واعتقاد في الله جل في علاه أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي، مع الاعتقاد بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، طبعا يهدي التي هي أقوم، هذا عجيب، القرآن هو الذي يهدي. سؤالي لكم، ما العجب في هذه الآية؟ حتى لا نطيل. نعم والله. إن هذا القرآن هذه التي هي أقوم، القرآن نفسه لا يهدي صحيح أو يهدي؟ هذا سؤالي لكم، القرآن نفسه يهدي أو لا يهدي؟ ممتازة يا سلام. وقال الله يهدي، نعم الذي يهدي القلوب هو الله جل في علاه، والقرآن فيه هداية أيضا، افهموا، والقرآن يهدي، القرآن يهدي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. بتبيين القرآن كما قال الله جل في علاه وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فتبين القرآن، هذا القرآن فيه هداية الدلالة والإرشاد والبيان، لكن هداية القلوب الله يهدي بها. يبقى إذن جعل الله القرآن سببا في الهداية، فهذا القلب بهداية البيان والدلالة والإرشاد. نعم، قامت الحجج تهدي القلوب. قال إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. انظر، لا يمكن أن تجد مؤمنا أطلق عليه الإيمان تكلم به الرحمن في كتابه القرآن إلا باقتران العمل الصالح. لا يمكن أن تجد الذين آمنوا إلا وتجد معهم الذين عملوا الصالحات، لأن الإيمان لا يمكن أن يكون إيمانا إلا بترجمة فعلية أن الجوارح تظهر فيها بعمل الصالحات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان لا يكون إيمانا إلا بالاقتران بالأعمال الصالحة. فلا يكون إيمانا إلا بالعمل الصالح. قال ويبشر المؤمنين، من المؤمنين؟ وصف المؤمنين، علامة الإيمان الذين يعملون الصالحات، فعلامة إيمانهم الأعمال الصالحة. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. المؤمنون الذين يعملون الصالحات، وهذه فيها دلالة أنه اجتمع فيه الخيرات والطاعات. قال الذين يؤمنون، قال يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أجرا كبيرا من الله جل في علاه. هذا الأجر الذي أبانه الله وقال أنه كبير، فاعلم أنه عظيم. ولو لم يكن من عظمة العطاء إلا الجنة، إلا الجنان مع النجاة من النيران لكفى. بل النجاة من النيران من عظيم العطاء. قال ربنا الرحمن في كتابه القرآن: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. آخر المسلمين المؤمنين دخولا الجنة والذي يقول: ربي أبعدني عن النار، خشبني ألهيبها، أبعدني عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهذا في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وتكون في الآخرة جوار رب العالمين من نظر إلى وجه الله الكريم. قال: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. شوف، قالوا أن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين ينكرون البعث، كالدهريين والطبائعيين والفلاسفة والنمرود وفرعون، هؤلاء الكفر الفجرة وأهل مكة الذين قالوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني ما قالوا اهدنا. وفرعون تجبر وتكبر وقال: أنا ربكم الأعلى. كذلك قال النمرود، قال: أنا أحي وأميت. هؤلاء أين هم الآن؟ الله المستعان. اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الله جل في علاه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ولذلك قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ليتهم يعلمون. وقال الله منكرا على من ضرب مثلا أخذ العظام ففركها، قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال: أن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما مؤلما. من يوم الحياة البرزخية إذا دخلوا القبر فلهم العذاب الأليم وشدة العذاب بعد ذلك على عرصات يوم القيامة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وهذا أيضا فسح مجال إلى التوبة والأوبة، يعني لما يحذر من ذلك ويبين أن مصير هؤلاء إلى النار والنار لا يستطيعها أحد، يراجع المرء نفسه ويتراجع فيدخل في الإسلام. هذا الذي أراده النبي صلى الله جل في علاه في هذا أيضا. ففي الإرعاب فيهم على أنهم يتجرؤون على شرع الله جل في علاه. قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. في قوله: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني يتعجل الشر كما يتعجل الخير. ويدعو الإنسان بالشر، فهو في حال الغضب والضيق يمكن أن يدعو على نفسه، بل يدعو على أهله. أنا جاني سؤال: المرأة دعت على زوجها: اللهم خذ وخذ أمواله، عايشة في كرب الآن شديد، أخذ الله وأخذ أمواله. قال الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وهذه ليست من الأداب، ليست من الأداب أن يدعو المرأة على نفسه ويرفع يديه لله جل في علاه، ليست من الأدب. فعلى الإنسان أن يتأدب مع ربه جل في علاه، وإن دعا لا يدعو بقطيعة رحم ولا باسم. قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وهذا من جهله، وفيها دلالة أنه أجهل الناس بربه جل في علاه. والملائكة تؤمن على الدعاء، فعلى المرء أن لا يدعو ربه جل في علاه إلا بخير، ولا يرفع يديه إلا على خير. فالأمين يقول، فالملك يقول: أمين ولك بالمثل. نقف عند هذا. الفوائد المستنبطة التمسك بالقرآن هداية كاملة، التمسك بالقرآن هداية تامة. لا إيمان إلا مع العمل الصالح. فضل التصبر، هذا لقولي وكان إنسان عجولا. طيب كم فائدة الآن؟ يوم الأبرار أحسن الله عليك. طيب إذا الفوائد ثلاثة، نقف عند هذه. لو في أسئلة تفضلوا، وقد ختم الله لنا اليوم دروس اليوم. لو في أسئلة تفضلوا. جزاكم الله خير. لو عندكم أسئلة تفضلوا. يكون قد أخطأ في حق نفسه، ضيع على نفسه أن يستفيد ويسأل. سلمى بدلك، سلمى بدلك، هذا الأصل. سلمى بدلك. حديقة منزلنا مساحتها كبيرة ومنفصلة عن بيت، يستخدمها الجيران في مناسبتين، العزاء، الأفراح. يريد أحد الجيران أن يقيم فرح ابنته فيها، وهو سيأتي بالفرح دي جي. أنا أصغر إخواني طلبت منهم أن يبلغوه أن لا يأتي بدي جي، قالوا أن هذا ينافي المروءة، لأننا كأننا نتحكم فيه لأنه في بيتنا. ماذا على يعني، قال ماذا علي أنا قلبي احترق أن يقف في بيتنا الأغاني والاختلاط، وأنا احترق مع احتراقك. جامعة القرى تقع في محافظة الجيزة، إحدى قرى المحافظات، تبعد عن جماعة أكثر من 90 كيلو. هل يقصر الطالب أثناء سفرهم؟ نعم يقصر له القصر. أما بالنسبة لمسألة الغناء، كن نصيحا أمينا وابعث للرجل بنصيحة رقيقة، وقل له يعني ابدأ هذه الليلة الطيبة بطاعة لا بمعصية، وبين له الأدلة وخلاص، وهذا الذي عليك أن تفعله. كما قلت لك له القصر. استغفر الله، ربي يرضى عنكم ويحفظكم جميعا. سالي ما مدى لك يا اتق الله؟ سالي ما مدى لك؟ لو ما فهمتش السؤال سأراجعك. أين سؤالك يا أستاذ براء؟ أين هو؟ نعم، أهدى زيد عمرة لعمر، لكن ما زيد ربما فيه شبهة حرام بما يعرف عنه، فما الحكم؟ أصالة لابد العمر أن يكون ميتا لا يكون حيا. العمر لا تهدى للأحياء، لأن هذه عبادة بدنية لا تصح فيها النيابة. نعم، فإن كان ميتا وأهدى له ذلك فالغنم كله له والغرم عليه على الثاني. نعم هذا هو. أجبتك أيها الكريم براء. أين سؤالك يا أستاذة كريمة؟ اللهم أمين. كيف لا يستجيب الله تعالى دعاء الشر أو لا يعجل به والأم تدعو على ابنها ويستجيب الله لها؟ السؤال غير متكامل. لا، هو احنا نقول في الدعاء بالشر لما حذر الشارع من أن يدعو المرء على نفسه بشر، لأنه قد يستجاب له. ولذلك قال الله جل في علاه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي عليهم أجلهم. أجلهم لقضي عليهم أجلهم. نعم، لو كان يقصد كذلك الغنم له والغرم عليه. يقول في جزء، تقول في جزء في محاضرة ما سمعت إجابته مديرة. طيب أنا أقرأ بس السؤال. مديرة الحضانة قاسم محافظة القرآن: المبلغ ولو أتى لها الأطفال من خارج الحضانة، يعني عمرهم 7-8 سنوات، تقاسم المبلغ، لأن دي حضانة. يعني إيش تقاسم؟ يعني الذي أفهمه التصور السؤال إنه بيأتيها أطفال من الخارج، هي جاءت في الحضانة تعلمهم القرآن، فجاءت طلبة من الخارج ليتعلموا القرآن على يد هذه المحفظة، فمديرة الحضانة تقاسمها المبلغ. هذا التصور على أساس مثلا أنهم في الحضانة والحضانة لها قيمة وأجرة فتقسمها المبلغ على ذلك. طيب أنا أجيبك مرة ثانية. أصالة لو كانت التلاميذ يأتون للمعلمة والحضانة هذه وقف، لا يجوز للمدير أن تأخذ المال بحال من الأحوال. ولو كانت الحضانة ملك لهذه المديرة أو ملك لمن جعلها مديرة فيه، وأنها عملية تجارية، لها أن تأخذ منك المال بالتراضي، إنما البيع بالتراض، تأخذ المال على قدر إجارة المكان. نعم، واحتضان المكان، وأنه لم يأتوا ما أتوا إلا للمكان، فلا أن تأخذ الأجر بذلك على التراضي، سواء نصف، الربع، أكثر، أقل، على التراضي، إنما البيع عن تراض. اللهم ثبتنا جميعا على الطاعة يا رب العالمين، وأدم لنا هذا الخير، واجعله إخلاصا لوجه الله الكريم، إنه أحبكم جميعا في الله. إن تعاوننا على الخير نصر الله بنا الدين، وإن تعاوننا على الخير ثبت الله في القلب الإيمان والدين. فنسأل الله جل في علاه أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. وأسأل الله أن يجعل مساعينا جميعا في مرضيه. بوركتم جميعا، بوركت يا اتقوا الله، جزاكم الله خيرا. طيب هكذا نكون قد انتهينا، ما في أي إطالة، تحت أمرك. بهذا نكون قد انتهينا، جزاكم الله خير الجزاء، جزيتم الجنة جميعا. طيب السؤال هنا للبراء بيقول: جامع أهله في نار رمضان حينما سأل قالوا أن عليه صيام شهرين متتابعين، لكنه متحرج أن يعلم أن يعلم الناس أن يعلم الناس عنه هذا بمتابعة الصيام طوال الشهرين، فهل من مخرج وفق الله؟ لا، ليس هناك مخرج إلا عتق الرقبة، ولست موجودة، فعليه أن أصوم شهرين متتابعين. إلا أن أكون ضعيفا لا أستطيع الصوم، فيمكن أن نقول المخرج هنا بقى إن كان ضعيفا فعليه الإطعام، نعم، لكن ليس له مخرج ما دام يستطيع الصوم. بركت يا باشمهندس نعيم، الله يرضى عنك يا رب. يقول ابن سام: إن كان يأتي أهله بعد انقطاع الدم الحيض دون غسل وكان يعلم الحكم، فماذا عليه؟ أن يتوب إلى الله ويستغفر الله من الجهل ومن أيضا مما فعل، لأن الله تعالى قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن وزيادة المبنى زيادة في المعنى، يعني إذا اغتسلنا. نعم. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. نعم، الدرس يسجل.